الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله. استأنف في قراءة كتاب الإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر الأندلسي المالكي عليه رحمة الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله، وذكرنا عدة أبواب أو لازلنا في أبواب الأولى من هذا الكتاب، وتوقفنا عند باب تفضيل العلم على العبادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي في كتابه جامع بيان العلم وفضله: باب تفضيل العلم على العبادة. قال: أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث بن سعد عن إسحاق بن أسيد عن ابن رجاء بن حيوة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قليل العلم خير من كثير العبادة، وكفى بالمرء علما إذا عبد الله، وكفى بالمرء جهلا إذا أعجب برأيه. إنما الناس رجلان: عالم وجاهل، فلا تماري العالم ولا تحاور الجاهل. هذا الباب الذي أورده المصنف عليه رحمة الله باب تفضيل العلم على العبادة، وقد أورد فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أغلب الأحاديث التي أوردها ضعيفة لا تصح عنه عليه الصلاة والسلام، وبعضها موضوع وبعضها ضعيف جدا، إلا أن هذا الباب تكلم فيه العلماء عليهم رحمة الله، وذكر كثير من السلف أن العلم أفضل من العبادة، وفضل العلم خير من فضل العبادة، ونوافل العلم أفضل من نوافل العبادة، وذلك أن الإنسان لا يمكنه أن يعبد الله عز وجل بالجهل، إذ لا بد أن يتعلم مهما كان، لا بد أن يتعلم ما يعبد الله عز وجل به، فالعلم مقدم على العبادة. ثم إن الإنسان إذا كان متعبدا لله عز وجل فإنه قد يتعبده عن جهل، فيقع في البدع ويقع في المخالفات، أما إذا كان عالما فإنه سيعبد الله عز وجل على علم وفقه، ويتقرب إليه سبحانه وتعالى بعلم وفقه. وأيضا إن العابد نفعه مقتصر عليه، لا يتعدى إلى غيره، فإذا عبد الله عز وجل فإن نفع هذه العبادة يعود إلى هذا العابد فقط فيؤجر على ذلك، أما العالم فإن نفعه ليس مقتصرا عليه بل يتعدى إلى غيره، فإذا علم وتعلم وعلم الناس فإن هذا العلم سينشره بين الناس ويهتدي به كثير من الناس، ويعبد الله عز وجل به كثير من الناس، فلذلك افترق العالم مع العابد، العابد نفعه مقتصر عليه فلا يتعدى إلى غيره، والعالم فإن نفعه يتعدى إلى غيره وينتفع به الكثير كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. وهذا كله يكون بصحة نية الإنسان، إذا صحح نيته في ذلك في طلب العلم، أما إذا كانت نيته لغير وجه الله عز وجل فإن لا شك أن العبادة أحسن من ذلك. ويختلف الأمر، ففضل العبادة أو نوافل العبادة أو نوافل العلم عفوا هي أفضل من نوافل العبادة، فإذا كان الإنسان يعني جعل أمره كله للعلم ومعرفة هذا العلم وأنتج له العمل فإن هذا خير من أن يبقى على عبادة على جهل أو عدم علم. والحديث الأول الذي أورده عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، بل هو يعني حكم عليه بعض العلماء بالضعف الشديد، يقول فيه: قليل العلم خير من كثير العبادة، وكفى بالمرء علما إذا عبد الله، لأن الله عز وجل الذين يخشونه إنما هم العلماء، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم الذين يخشون الله عز وجل ويعبدون الله عز وجل حق عبادته. وكفى بالمرء جهلا إذا أعجب برأيه، الإنسان إذا كان لم يكن مخلصا لله عز وجل ومعجبا برأيه ويظن نفسه أنه على شيء وهو لم يبلغ هذا الشيء، فإن هذا العجب سيكسره، وهذا العجب سيمحق بركة هذا العلم. ثم قال: والناس رجلان، عالم وجاهل، فلا تمال العالم ولا تحاول الجاهل. ولكن كما قلنا هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا أبو سفيان السروجي عبد الرحيم بن مطرف ابن عم وكيع قال: حدثنا أبو عبد الله العذري عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير دينكم أيسره، وخير العبادة الفقه. قال أبو سفيان: ويكره الحديث عن العذري. ثم ورد حديث أنس بن مالك، لكن في إسناده أبو عبد الله العذري، وهو منكر الحديث والحديث ضعيف جدا لا يصح. قال: خير دينكم أيسره، وخير العبادة الفقه. وهذا كما قلت لا يصح، لكن معناه من حيث العموم صحيح. قال: وقرأت على أبي القاسم خلف بن القاسم أن أبا علي سعيد بن عثمان بن السكن الحافظ حدثه قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا عبد الله بن عون بن الخراز سنة 26 و200 قال: حدثنا محمد بن الفضل بن عطية قال: حدثني زيد العمي عن جعفر العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أمتي. وهذا الحديث الثالث في هذا الباب فيه في إسناده محمد بن الفضل بن عطية وهو متهم، وكذلك زيد العمي، فهو الحديث حكم عليه الشيخ الألباني بالوضع، ولا شك أنه بهذا الإسناد يكون موضوعا ويكون ضعيفا جدا، لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو صحح الشيخ الألباني عليه رحمة الله حديث: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، وهو بمعنى هذا الحديث: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل العالم الذي يعمل بعلمه والذي يدعو بهذا العلم الناس ويهدي الله عز وجل به الكثير من الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الهادي إلى الصراط المستقيم والمبين للناس الصراط المستقيم، فكذلك العالم. فيقول: فضلي أو فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، يعني كفضلي على أدنى أحد من أمتي. وهذا لا شك يدل على فضل العلم، ويدل على مكانة العلماء عند الله عز وجل، فإنهم ورثة الأنبياء، فإنهم ورثة الأنبياء، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ورثوا العلم ودعوا إلى هذا العلم وهدوا الناس إلى الصراط المستقيم، فكذلك ورثهم العلماء، فلذلك كان فضلهم أفضل من العباد، وفضلهم كفضل النبي صلى الله عليه وسلم كأدنى رجل من أمته، فالفرق شاسع لا يعني يتصور. فلذا والعابد كما قلنا لما كان قصر علمه أو اقتصرت عبادته عليه ولم يتعدى أو يتعدى نفعه إلى غيره، فضل النبي صلى الله عليه وسلم العالم الذي يتعدى فضله على الذي يتعدى نفعه إلى غيره على هذا العابد. قال: حدثنا خلف بن القاسم قال: حدثنا ابن السكن قال: حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا عمر بن بزيع أبو سعيد الطيالسي عن الحال حدثنا عمر بن بزيع بن قال: حدثنا عمر بن بزيع أبو سعيد الطيالسي عن الحارث بن الحجاج بن أبي الحجاج عن أبي معمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدى الفريضة وعلم الناس الخير كان فضله على المجاهد العابد كفضلي على أدناكم رجلا، ومن بلغه عن الله فضل فأخذ بذلك الفضل الذي بلغه أعطاه الله ما بلغه وإن كان الذي حدثه كاذبا. هذا الحديث لا يصح، وهو حديث موضوع، والإمام أبو عمر بن عبد البر يعني ذكر أنه ضعيف. نعم. قال أبو عمر: هذا الحديث ضعيف، لأن أبا معمر عباد بن أبي الصمد ابن أبي الصمد فرض به وهو متروك الحديث وأهل العلم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل فيرمونها عن كل وإنما يتشددون في أحاديث الأحكام. يعني هذا الحديث ذكر أنه ضعيف وهو حديث موضوع وعباد بن عبد الصمد يعني رماه بعض العلماء بوضع الحديث والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة الجملة الأخيرة منه ومن بلغه عن الله فضل فأخذ بذلك الفضل الذي بلغه أعطاه الله ما بلغه وإن كان الذي حدثه كاذبا يعني الذي يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث. وفي هذا الحديث شيء مستحب أو شيء فيه فضل ونافل فيها أجر كبير فأخذ بهذا الفضل وعمل به فالله عز وجل قال يعطيه هذا الفضل حتى ولو كان الذي بلغه مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يريد أن ينفق سلعته لأنه هو متهم بالكذب فلا يصح مثل هذا الكلام ولا يصح أن يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم بل إنما يتقبل الله عز وجل من الأعمال التي شرعها أما الأعمال التي لم يشرحها سبحانه وتعالى فلا يقبلها. ومن يعني شروط قبول العمل أن يكون هذا العمل متبعا فيه شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم أما الأمور التي لم يعني يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وابتدعها المبتدعة حتى ولو كان فيها فضل فإن الله عز وجل لا يقبلها. فمثل هذا الحديث لا يصح لا إسنادا ولا معنى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحافظ بن عبد البر شيئا يعني ذكره أهل العلم وهو قضية التساهل في رواية الفضائل التساهل في رواية الفضائل وأن الفضائل أو الأحاديث التي فيها فضائل وترغيب في العمل أو ترهيب عن العمل فإن هذه قد يتساهل فيها العلماء رواية والعلماء عليهم رحمة الله يتساهلون في الضعف اليسير لا في مثل هذه الأحاديث الضعيفة الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الذي يروي هذه للناس ويذكرها للناس ويعمل بها فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك أشد الحذر أو أشد التحذير فقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أو من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين وفي رواية أو في ضبط رواية يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين فالذي يظن فقط أنه كذب ويرويها للناس فإنه سيقع في الكذب. والعلماء عليهم رحمة الله أمثال ابن عبد البر لما رووا هذه الأحاديث رووها بأسانيدهم فمن أسند فقد بين وذكر أن هذه الأسانيد لا تصح وفي بعض الأحيان نجد الإمام عليه رحمة الله قد يعلق على هذه الأحاديث. أما العلماء الذين يتساهلون في الفضائل فإنهم يروون هذه الفضائل في يعني عن أناس يكون ضعفهم ليس بالشديد بل يكون ضعفهم يسيرا وقد تكون هذه الفضائل لها أصول في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في أحاديث الأحكام فإنهم يتشددون ولا يروون إلا عن الثقات الذين تقوم بهم الحجة. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثني أبي قال حدثني زياد بن خيثمة عن ابن جحادة قال قال ابن مسعود رضي الله عنه الدراسة صلاة. وهذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يريد أن يبين أن مدارسة العلم وطلب العلم هو أيضا من عبادة الله عز وجل هو من عبادة الله فقال الدراسة صلاة. فالدراسة والمدارسة والتعلم والتعليم هذا أيضا من عبادة الله عز وجل إذا أخلص الإنسان فيه النية فيكون كالصلاة ويكون خير من صلاة النافلة كما سيأتي بيانه عن العلماء عليهم رحمة الله. قال حدثنا أحمد بن فتح قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يحيى بن صالح الأيلي عن إسماعيل بن أمية عن عبيد بن عمير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل المؤمن العالم على المؤمن العابد 70 درجة. هذا أيضا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالفضل لم يتقيد في الأحاديث بتقييد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو يعني عام. وحديث الذي صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم يغني عن هذه الأحاديث. نعم. قال: وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن قيس الملائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة وملاك الدين الورع. وهذا أيضا حديث آخر ورده في المصنف من طريق أبي بكر بن أبي شيبة في المصنف، وهو حديث يعني صححه بعض أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل العلم خير من فضل العبادة، أي أن نوافل العلم خير من نوافل العبادة. وكذلك قال بعض العلماء أن فروض العلم خير من فروض العبادة، وذلك أن العبادة لا يمكن أن تكون إلا بعد العلم، إلا بعد العلم بالله عز وجل والعلم بما شرعه الله عز وجل وبالطريقة والكيفية التي يؤدي الإنسان هذه العبادة. وكذلك فضل العلم ونوافل العلم خير من نوافل العبادة، وذلك أن نوافل العبادة مقتصرة على العبد، أما هذا العلم فإنه يتعدى إلى غيره. ثم قال: وملاك الدين الورع. ملاك الدين الورع أي أصله وصلاحه وتقويته وإحكام هذا الدين وقوام هذا الدين ونظامه يكون بالورع، والورع يكون بالابتعاد عن معاصي الله عز وجل، بل الابتعاد عن الشبهات التي تشتبه على الإنسان، فإذا ابتعد الإنسان عنها فإن هذا لا شك أنه يكون من الحرام أبعد، يكون من اقتراف المحرمات ومن معاصي الله عز وجل أبعد. فإذا كان يبتعد عن الشبهات فابتعاده عن المعاصي يكون من باب أولى، فلذلك يكون يعني يقوي دينه ويعلي إيمانه ويصلح دينه. فكان ملاك الدين هو الورع، ملاك الدين هو الورع، كما قيل: ملاك الدين الورع وهلاكه الترف ونقصه السرف. فهذا كله يجعل الإنسان قويا في دينه وفي إيمانه. قال: حدثني خلف بن القاسم قال حدثنا علي بن أحمد بن سعيد بن زكير قال حدثنا علي بن يعقوب قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن أبي المدور قال أخبرنا حبيب بن إبراهيم قال حدثنا شبل بن عباد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الله العالم والعابد فيقال للعابد: ادخل الجنة، ويقال للعالم: اشفع للناس كما أحسنت أدبهم. قال شبل: يعني تعليمهم. هذا الحديث أيضا لا يصح وهو منكر وضعيف، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: يبعث الله العالم والعابد يوم القيامة فيقال للعابد: ادخل الجنة، ولا يشفع لغيره من الناس، لأن عبادته كانت مقتصرة عليه بخلاف العالم. لكن كما قلت لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقف عند هذه الأحاديث كثيرا. نعم. قال: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمة العطية ونعمة الهدية كلمة حكمة تسمعها فتنطوي عليها ثم تحملها إلى أخ لك مسلم تعلمه إياها تعدل عبادة سنة. وهذا أيضا وأورده بغير إسناد، وقال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف جدا: نعمة العطية ونعمة الهدية كلمة حكمة تسمعها فتنطوي عليها، أي تعمل بها وتأخذ بها ثم تدعو الناس إليها. ولا شك أن الإنسان إذا علم شيئا وعمل به ودعا الناس إليه فهذا هو الذي يطلب منه، وهذا هو الذي ينال به الأجر الكثير. قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثني أبي قال حدثنا بكر بن خنيس عن درار بن عمرو عن قتادة قال باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول. ثم أورد هذا الأثر وهو عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري عليه رحمة الله يقول باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه، يحفظه الرجل فيعلمه ويتعلمه ويعمل به ويصلح به نفسه ويصلح من بعده. فالعلم كما قلت يتعدى إلى غيره، وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول، يعني أفضل من أن يعبد الله عز وجل من أن يعبده عاما كاملا، وذلك أن هذا النفع قد يعني تعدى إلى غيره ولم يقتصر فقط على هذا العابد، وهذا أيضا يعني يدل عليه الأحاديث الأخرى ويدل عليه كلام أهل العلم الآتي. نعم. قال وحدثني خلف بن القاسم قال حدثني ابن السكن قال حدثنا أحمد بن محمد بن هارون الربعي بالبصرة قال حدثني صهيب بن محمد بن عباد قال حدثنا بشر بن إبراهيم. أنا أذكر الربعي والله أعلم، يراجع الربعي وليس الربعي، لكن يراجع. قال حدثنا أحمد بن محمد بن هارون الربعي بالبصرة قال حدثني صهيب بن محمد بن عباد قال حدثنا بشر بن إبراهيم قال حدثنا خليفة بن سفيان بن سليمان عن أبي سلمة عن عبد الرحمن. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عليه رحمة الله يروي عن أبي هريرة ويكثر عن أبي هريرة. قال حدثنا خليفة بن سليمان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم خير من العبادة وملاك الدين الورع. وهذا تقدم. قال وأخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد حاء وحدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا معل بن مهدي قال أخبرنا سوار بن مصعب عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العلم أفضل من العبادة وملاك الدين الورع. ثم أورد هذا الحديث وهذا كما تقدم أيضا، وفي الإسناد قال حاء، يعني هذه الحاء هل هي حاء من كلمة الحديث أو حاء التحويل، يعني ذكر العلماء لها عدة مخارج، لكن لعل الصواب فيها أنها حاء التحويل، أي يتحول من إسناد إلى إسناد. فالإسناد الأول أورده عن شيخه خلف بن سعيد، والإسناد الثاني عن شيخه خلف بن قاسم، ثم التقى راويان في علي بن عبد العزيز. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا الحجاج قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت حميد بن هلال قال سمعت مطرفا يقول فضل العلم خير من فضل العمل وخير دينكم الورع. ورواه قتادة وغيلان بن جرير عن مطرف مثله بمعنى، يعني هذا يعني روي أثرا عن بعض التابعين وروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم. قال أخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا سعيد بن أحمد الفهري قال حدثنا عبد الله بن أبي مريم قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي قال حدثنا صدقة بن عبد الله عن زيد بن واقد عن حرام بن حكيم عن عمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم أصبحتم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه قليل سائلوه كثير معطوه العمل فيه خير من العلم، وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه قليل معطوه كثير سائلوه العلم فيه خير من العمل. وأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يصح عنه مرفوعا عليه الصلاة والسلام، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى موقوفا كما أورده الإمام البخاري في الأدب المفرد، يقول إنكم أصبحتم في زمان كثير فقهاؤه، أي أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما صح عنه يخاطب الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيقول: إنكم أصبحتم في زمان كثير فقهاؤه، أي أن أهل الفقه وأهل العلم هم الأكثر ولا يتكلمون إلا بالعلم، فهم أعمق الناس علوما وأقلهم تكلفا، كما وصفهم في أثر آخر عبد الله بن مسعود، أي أن الصحابة أبر الناس قلوبا وأبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما، فكانوا من الفقهاء وكانوا يعلمون ويعرفون الله عز وجل ويعلمون أحكامه، لكنهم كانوا أقل الناس تكلفا وأقل الناس كلاما وأقل الناس خطابة كما قال، وقليل خطباؤه، أي ليس من باب خطابة الناس أو خطبة الجمعة، بل من باب كثرة الكلام في هذه الأمور التي يعني لا بركة فيها. قليل سائلوه كثير معطوه، فهم كانوا أقل الناس سؤالا ولكنهم كانوا يعملون وكانوا يعطون وكانوا يتصدقون وكانوا يعلمون، والعمل فيه خير من العلم، فالعمل كان فيه خير من العلم، لأنهم كانوا أعلم الناس بالله عز وجل، فإنهم تعلموا العلم الصحيح وأخلصوا لله عز وجل في هذا العلم، فبارك الله عز وجل في أعمالهم. لكن سيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه، يعني قليل علماؤه، لا تكاد تجد عالما، بل لا تكاد تجد من تستفتي في أمور دينك، وهذا واقعنا الذي نعيشه، فالكلام كثير والناس كثير خطباؤهم، وكثير من يتكلم في أمور الدين، وكثير من يعني يتكلم في أمور العامة من هذا الدين ويتشدقون بالكلام، لكن إذا أتيت إلى المسائل العلمية فتريد أن تسأل عنها أحدا فقد لا تجد أحدا تسأله عن هذه الأمور، لقلة علمهم بذلك وما علموا إلا الكلام الذي لا بركة فيه، كما قال عبد الله بن مسعود في من بعدهم، أو أن من بعدهم يكون أقل الناس علما وأكثرهم تكلفا، أقل الناس علما وأكثرهم تكلفا، فوصفهم بأنهم كثير خطباؤه قليل معطوه كثير سائلوه، فهم على عكس ما كان عليه سلف هذه الأمة. العلم فيه خير من العمل، أي أنهم يريدون فقط مجرد العلم من غير عمل، وهذا لم يكن طريقة السلف رضي الله تعالى عنهم. نعم كانوا يحبون العلم ويقدمون العلم، لكن العلم الذي يورث العمل، العلم الذي يورث العمل ويورث الخشية ويورث خوف الله عز وجل، ولو كان قليلا، لأن قلته يكون فيها البركة والنفع الكثير. نعم. قال: وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أسبق، يعني في رواية لهذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في آخره أنه قال: ومن استمسك بعشر ما يعرف فقد نجا، من استمسك بعشر ما يعرف فقد نجا، أي إذا تعلم واستمسك بهذا القليل، بقليل من هذا العلم، وعبد الله عز وجل بقليل من هذا العلم، فإنه سينجو من عقاب الله ومن عذاب الله. قال: وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا قتادة أن مطرفا يعني ابن الشخير قال: فضل العلم أفضل من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. هذا كالذي تقدم، يعني نافلة العلم أفضل من نافلة العبادة. قال: وحدثني عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال: وحدثني موسى بن إسماعيل قال حدثني أبو هلال الراسبي عن قتادة قال مطرف فضل العلم أعجب إلي من فضل العبادة. وهذا الكلام يقوله أمثال هؤلاء السلف كمطرف بن عبد الله بن الشخير وغيره كما سيأتي، وكانوا أعبد الناس وكانوا أزهد الناس وأورع الناس وأعبد الناس، ويقولون هذا القول لأنهم انتفعوا بعلمهم، لا يقوله من لا ينتفع بعلمه ولا يعني يظهر أثر هذا العلم في عبادته. نعم. قال: أخبرنا خلف بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال حظ من علم أحب إلي من حظ من عبادة ولأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر ونظرت في الخير الذي لا شر فيه فلم أر مثل المعافاة والشكر. مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله يقول حظ من العلم يعني شيء من العلم وقليل من العلم أحب إلي من حظ من عبادة وهذا كما قدمنا ولأن أعافى فأشكر أن يعافيني الله عز وجل من جميع البلاءات فأشكر الله عز وجل وأعبده بالشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر لأن الابتلاء صعب الابتلاء صعب فقد لا يصبر الإنسان وقد لا يؤدي أيضا إذا ابتلي عبادة الله عز وجل. أما الذي يكون معافا في جسده فإنه سيعبد الله عز وجل ويتعلم العلم أما إذا كان مبتلا في جسده فقد يقعد في بيته ولا يتعلم ولا يعبد الله عز وجل فلذلك فضل المعافاة على الابتلاء. ثم قال ونظرت في الخير الذي لا شر فيه فلم أرى مثل المعافاة والشكر أي أن الخير إذا كان الإنسان معافا وشكر وشكر الله عز وجل على هذه المعافاة فإن هذا ملاك الخير لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالمعافاة اللهم إنا نسألك العفو والعافية يدعو بالمعافاة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يتمنى لقاء العدو فيدعو بالمعافاة واسأل الله العافية لأن الإنسان لا يدري هل إذا ابتلاه الله عز وجل يصبر على هذا الابتلاء أم لا يصبر أما إذا كان معافا فيشكر الله عز وجل ويمكنه أن يشكر الله عز وجل ويعمل بهذه العبادة العظيمة. نعم. قال وقال قتادة قال ابن عباس تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها أن يتذكر العلم ويتدرس العلم وهذا العلم ليس العلم الذي يبعد الإنسان عن الله عز وجل أو عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل العلم الذي يكون يعني في معرفة الله عز وجل ومعرفة دينه ومعرفة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا الذي يكون إذا تدارسه الإنسان وتذاكره بعض ليلة أن أحب إليه من أن يحيى هذه الليلة ففضل العلم خير من فضل العبادة. قال حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد وعبيد بن محمد قال أخبرنا الحسن بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن الجارود قال حدثنا إسحاق بن منصور قال قلت لأحمد بن حنبل قوله تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها أي علم أراد؟ قال هو العلم الذي ينفع به الناس الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم. قلت في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو هذا. قال نعم. ثم جاء بتفسير لما أثر عن ابن عباس وما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تذاكر العلم أن يتذكره الإنسان بعض ليلة أحب إليه من أن يحيي هذه الليلة بأكملها. وهذا العلم كما قلت هو العلم الذي يكون في معرفة ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو العلم الذي يؤدي إلى ذلك ويكون طريقا إلى ذلك فتذاكره في هذا في بعض ليلة أحب من قيام ليلة. وسئل الإمام أحمد عليه رحمة الله عن هذا الأثر أي علم أراد؟ قال العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم أي العلم الذي ينفع الناس في أمر دينهم إذا تذاكره هذا العالم وتدارسه مع غيره وتفهمه وتفقهه ولو كان ذلك في الليل فإن هذا يكون أحسن وأفضل من أن يحيى هذه الليلة بقيام الليل لأن هذا النفع لا يتعداه. أما العلم فإنه يتعدى إلى غيره ويحتاج الناس إليه فيقربهم به إلى الله عز وجل. قال إسحاق بن منصور وقال إسحاق بن راهويه هو كما قال أحمد وكما قال يعني مثل ما شرح به الإمام عليه رحمة الله. نعم. قال وروى يزيد بن هارون عن يزيد بن عياض عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لأن أجلس ساعة أفقه في ديني أحب إلي من أن أحيي ليلة إلى الصباح. هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه كما جاء عن بعض الصحابة وبعض السلف صحيح، وفيه يزيد بن عياض وهو لا يعني متهم بالكذب. نعم. قال: وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ما عبد الله بمثل الفقه. وهذا صحيح، ما عبد الله بمثل الفقه، فالإنسان الذي يعبد الله بلا فقه سيقع في البدع ويقع في المخالفات الشرعية، أما الذي يتعلم هذا العلم إذا أراد أن يعبد الله عز وجل فيعبده على علم وعلى فقه، فما عبد الله عز وجل بمثل الفقه في دينه سبحانه وتعالى. وهذا يعني الذي أراده العلماء هو العلم الذي ينتفع به الناس، ليس العلم الذي يكون مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس العلم الذي يكون في الكلام على الناس وذكر مثالبهم وذكر يعني أمورهم، فيجلس الإنسان الساعات الكثيرة في ليله يتكلم عن فلان وفلان وفلان ثم يذهب عليه الوقت ولم يتعلم علم الله عز وجل، إلا إذا كان هذا الأمر يخدم علم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان أهل الحديث يتكلمون في بعض الرواة بالطعن أو بالتوثيق أو التجريح، وذلك لأن هؤلاء الرواة يحتاج الناس لمعرفتهم للتمييز بين الحديث الذي يثبت ويصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الذي لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرني خلف بن القاسم قال: حدثنا ابن أبي الخصيب قال: حدثنا أبو عقيل أنس بن سلم بن الحسن بن سلم قال: حدثنا المزداد بن جميل قال: سمعت رجلا يسأل المعافى بن عمران فقال: يا أبا عمران، أيما أحب إليك، أقوم أصلي الليل كله أو أكتب الحديث؟ فقال: حديث تكتبه أحب إلي من قيامك من أول الليل إلى آخره. وهذا أيضا رواه المزداد بن جميل وهو أبو ثوبان البهراني الحمصي، له ترجمة في تاريخ الإسلام وكان من الزهاد. قال: سمعت رجلا يسأل المعافى بن عمران فقال: يا أبا عمران، أيما أحب إليك، أقوم أصلي الليل كله أو أكتب الحديث؟ يعني هل أكتب الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأحفظ سنته عليه الصلاة والسلام حتى يتبعها الناس ويعلمها الناس، أم أن أقوم ليلة؟ فقال: حديث واحد تكتبه أحب إلي من قيامك من أول الليل. حديث تكتبه أي حديث واحد تكتبه فينتفع به الخلق وينتفع به تنتفع به هذه الأمة من يعني يوم كتابتك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أحب إلي من قيامك من أول الليل. وهذا لأن فيه النفع الكثير وفيه حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ دينه. قال: وروى عيسى بن سعيد المقرئ شيخنا رحمه الله قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن مقسم ببغداد قال: حدثنا أبو هشام الحمصي قال: حدثنا مزداد بن جميل قال: سأل عمرو بن إسماعيل وهو رجل من أهل الحديث المعافى بن عمران: أي شيء أحب إليك، أصلي أو أكتب الحديث؟ فقال: كتابة حديث واحد أحب إلي من صلاة ليلة. نعم. قال: وروى أبو قطن عن أبي حرة عن الحسن: العالم خير من الزاهد في الدنيا المجتهد في العبادة. ويروي أبو حرة وهو واصل بن عبد الرحمن عن الحسن بن أبي الحسن البصري قال: العالم خير من الزاهد في الدنيا المجتهد في العبادة، وهذا كالذي تقدم. قال: حدثنا خلف بن قاسم قال: حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن قال: حدثنا أحمد بن عيسى الخواص ببغداد قال: حدثنا عباد الترفقي عباس الترفقي قال: حدثنا عبد الله بن غالب العباداني قال: حدثنا خلف بن أعين عن عبد الله بن زياد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 100 ركعة. وهذا الحديث أيضا لكنه حديث ضعيف، أخرجه ابن ماجه عليه رحمة الله وفي علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. قال: لأن تغدو فتتعلم بابا من العلم، أي أن تغدو إلى حلقات العلم ومجالس العلم خير لك من أن تصلي 100 ركعة، لكنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صح لكان فيه الفضل العظيم لتعلم العلم. قال: وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا الحجاج بن نصير قال حدثنا هلال بن عبد الرحمن الحنفي عن عطاء بن أبي ميمونة مولى أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي ذر رضي الله عنهما قال: باب من العلم تعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوع، وباب من العلم تعلمه عمل به أو لم يعمل به أحب إلينا من 100 ركعة تطوع. وقال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء الموت طالب العلم وهو على تلك الحال مات شهيدا. هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في من هو متروك ومتهم. قال: وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا أبي قال أخبرنا محمد بن فطيس قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الحكم قال بن عبد الحكم قال حدثنا ابن وهب قال: كنت عند مالك بن أنس فجاءت صلاة الظهر أو العصر وأنا أقرأ عليه وأنظر في العلم بين يديه، فجمعت كتبي وقمت لأركع، فقال لي مالك: ما هذا؟ فقلت: أقوم إلى الصلاة. قال: إن هذا لعجب، فما الذي قمت إليه بأفضل من الذي كنت فيه إذا صحت النية فيه؟ هذا من كلام إمام دار الهجرة عليه رحمة الله، وهو كلام عالم خبير بدين الله عز وجل. يروي عبد الله بن وهب المصري، وهو أحد تلامذة الإمام مالك عليه رحمة الله، روى عنه الموطأ وروى عنه غير الموطأ، يقول: كنت عند مالك بن أنس، أي في مجلسه في المدينة، وكان يجلس إليه ويسمع عنه ويقرأ عليه الحديث والفقه، فجاءت صلاة الظهر أو العصر وأنا أقرأ عليه، يعني أذن للصلاة، وأنظر في العلم بين يديه، فجمعت كتبي وقمت لأركع، يعني يريد أن يتنفل قبل إقامة الصلاة، فقال لي مالك: ما هذا؟ يعني ماذا تفعل؟ قلت: أقوم إلى الصلاة. قال: إن هذا لعجب، فما الذي قمت إليه بأفضل من الذي كنت فيه؟ يعني هذه النافلة التي كنت فيها لا شك أن ما كنت عليه أولا أفضل بكثير، وذلك أنك تتعلم هذا العلم، لكن بشرط إذا صحت فيه النية، إذا صحت نيتك في ابتغاء الأجر عند الله عز وجل، وأن ترفع الجهل على نفسك، وأن ترفع الجهل عن أمتك، وتدعو إلى دين الله عز وجل، فهذا يكون أفضل من الصلاة التي تقوم إليها. فلعل في هذا المجلس الذي يجلسه بين الأذان وإقامة الصلاة يسمع حديثا أو حديثين فيرويهما عن هذا الإمام عليه رحمة الله، ويدعو الناس إليهما، فيحصل له الخير الكثير، لأن كل من عمل بهذا العلم وعمل بهذا الحديث الذي رواه فإنه يكون له مثل أجره، فالدال على الخير كفاعله كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: وحدثني قاسم بن محمد أبو محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا محمد بن فطيس فذكر بإسناده مثله. قال: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا يحيى بن مالك قال حدثنا علي بن محمد بن الحسين قال حدثنا محمد بن يوسف قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول: طلب العلم أفضل من صلاة نافلة، وهذا أيضا عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي، والإمام ابن عبد البر أورد هذه الآثار عن أئمة الأعلام، عن بعض التابعين وأتباعهم والأئمة المرضيين، أصحاب يعني المدارس الفقهية كالإمام أحمد والإمام مالك والشافعي عليهم رحمة الله، وكلهم يعني على هذا المنهج، على هذا المنهج وعلى هذا الطريق، أن فضل العلم خير من فضل العبادة، ونوافل العلم خير من نوافل العبادة. نعم. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هشام قال حدثنا علي بن عمر قال حدثنا الحسن بن سعيد العسكري قال حدثنا ابن منيع قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا يحيى بن يمان أو وكيع قال سمعت سفيان الثوري يقول: ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية. ما أورد هذا عن سفيان الثوري الإمام عليه رحمة الله. وسريج بن يونس شك في من حدثه هل هو يحيى بن يمان أو وكيع بن الجراح فذكرهم على الشك، لكنه يصح عن سفيان الثوري عليه رحمة الله قال ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية، إذا صحت نية الإنسان لا أن يتعلم هذا العلم ليتباهى به وليتفاخر به ويحتقر به الناس، إنما يتعلمه من أجل الله عز وجل فيعمل به ويدعو غيره من الناس إليه، فهذا يكون أفضل من العبادة. أما إذا كانت نيته سيئة وكانت نيته لغير الله عز وجل فالجهل أفضل من علمه، أن يبقى على جهله أفضل من أن يكون على علمه، لأن هذا العلم يكون وزرا عليه يوم القيامة ويكون عذابا عليه. نعم. قال حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا ابن شعبان قال حدثنا إبراهيم بن عثمان قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان الثوري يقول لا أعلم من العبادة شيئا أفضل من أن يعلم الناس العلم. أو أن يعلم الناس العلم. نعم. فهذا أيضا عن سفيان كالذي قبله. نعم. قال حدثنا خلف بن أبي جعفر قال حدثنا عبد الله بن الحسن الكلابي قال حدثنا أحمد بن عمير قال حدثنا محمد بن الوزير قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم قال حدثنا أبو سعيد روح بن جنان أبو سعد قال حدثنا أبو سعد روح بن جنان بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. هذا لا يصح، بل هو موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. ولا شك أن الفقه والعلم يكون أشد على الشيطان، لأن العابد قد يغره الشيطان ويجعله يعبد الله عز وجل بلا علم ويوقعه في البدع ويوقعه في المخالفات الشرعية، بخلاف العالم فإن الشيطان لا يمكنه أن يجعله مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو لدين الله عز وجل، إلا أن هذا اللفظ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا علي بن بحر بن بري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي سعد روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد أراه يقول على إبليس من ألف عابد. كذا قال واحد أشد أراه فقيه واحد أشد أراه يقول على إبليس من ألف عابد، يعني أراه أظنه يقول. كذا قال عن الوليد بن مسلم عن أبي سعد روح بن جناح وخالفهما هشام بن عمار فقال مروان بن جناح. قال وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مروان بن جناح أبو سعد عن مجاهد أنه سمع ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. يعني يريد ابن عبد البر عليه رحمة الله من إراده لهذه الأسانيد أن هذا الحديث روي عن مرة عن روح بن جناح، وهذه رواية محمد بن الوزير وعلي بن بحر كلاهما عن الوليد بن مسلم عن أبي سعد روح بن جناح، وروح بن جناح ضعيف وهو علة هذا الحديث ومنكر الحديث، أو يعني تكلم فيه العلماء عليهم رحمة الله، وروي بإسناد آخر عن هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم قال فيه مروان بن جناح، قال مروان بن جناح، وهذا وثقه بعض أهل العلم، يعني أن اثنين من الرواة وهم محمد بن الوزير وعلي بن بحر خالف هشام بن عمار فروياه عن الوليد بن مسلم عن روح بن جناح وهشام قال فيه مروان بن جناح، فلو صح عن مروان لكان الحديث ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصواب هو رواية الاثنين، رواية من قال فيه روح بن جناح، والذي يدل عليه أن في سنن ابن ماجة لما رواه ابن ماجة عن هشام بن عمار رواه وافق فيه رواية الجماعة فقال روح بن جناح، فقال فيه روح ابن جناح ولم يقل فيه مروان ابن جناح، وكذلك كناه بأبي سعد، وهذه هي الرواية الثابتة أنها عن روح ابن جناح لا مروان ابن جناح وهو ضعيف. قال: وقرأت على خلف بن القاسم أن سعيد بن السكن حدثهم قال: حدثنا الحسين بن الحسن أبو علي البزاز ببخارى قال: حدثنا عبيد بن واصل البيكندي قال: حدثنا الحسن بن الحارث البيكندي قال: حدثنا عثمان بن مخارق الكوفي وأثنى عليه خيرا قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. هذا لا يصح أيضا كما تقدم. قال: وفي بعض الأحيان يأتي في الأسانيد يعني بعض الأمور التي تهم طالب العلم خاصة في الجرح والتعديل ومعرفة الرجال، ففي مثل هذا مثلا يقول: حدثنا الحسن بن الحارث البيكندي قال: حدثنا عثمان بن مخارق الكوفي وأثنى عليه خيرا، يعني لما حدث الحسن بن الحارث عن عثمان بن مخارق أثنى عليه خيرا، أثنى عليه خيرا، فقد لا تجد لهذا الراوي مثلا قد لا تجد فيه قولا لأهل الجرح والتعديل، لكن إذا وقفت على مثل هذا الإسناد فيمكن أن تستفيد بأن هذا الرجل قد أثني عليه خيرا وذكر بالخير، فيساعدك على معرفة درجته. قال: وروى يزيد بن هارون عن يزيد بن عياض عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه، وما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. هذا أيضا مثل الذي تقدم، مثل الذي قبله، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لموت ألف عابد قائم الليل صائم النهار أهون من موت العاقل البصير بحلال الله وحرامه. وهذا كما تقدم، لأن العابد نفعه مقتصر عليه، فإذا مات يعني يكون هذا النفع الذي مات يعني الذي مات عليه لم يتعدى إلى غيره، بخلاف العالم إذا مات فإن موت العالم موت العالم، فإن موت العالم موت العالم، فإذا مات الإنسان أو العالم فقد لا يجد الناس من يستفتونه في دينهم، ومن يعلمهم حدود الله عز وجل وشريعة الله عز وجل، فالذي يموت والعاقل البصير بالحلال الله وحرامه إذا مات فإن هذا يؤثر على هذه الأمة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر رفع العلم إنما قال بأن رفع العلم يكون بموت العلماء، فإذا مات العلماء ارتفع العلم، وإذا ارتفع العلم يتخذ الناس الرؤوس الجهال فيستفتونهم فيفتونهم ويضلونهم عن الحق، فهذا لا شك أن فيه يعني فساد عظيم، إذا مات العالم سيفسد الناس ويفسد الخلق وتفسد عبادات الناس، أما إذا مات العابد فإن هذا لا يؤثر في بقية الناس. نعم. قال: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الشياطين قالوا لإبليس: يا سيدنا ما لنا لا نراك تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابد، فقال: انطلقوا. فانطلقوا إلى عابد قائم يصلي فقالوا له: إنا نريد أن نسألك. فانصرف فقال له إبليس: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ فقال: لا. فقال: أترونه كفر في ساعة؟ ثم جاء إلى عالم في حلقة يضاحك أصحابه ويحدثهم في حلقة يضاحك أصحابه ويحدثهم، فقال: إنا نريد أن نسألك. فقال: سل. فقال: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ قال: نعم. قال: وكيف؟ قال: يقول لذلك إذا أراده كن فيكون. قال إبليس: أترون ذلك يعدو نفسه وذلك يفسد علي. قال إبليس: أترون ذلك لا يعدو نفسه وهذا يفسد علي عالما كثيرا. ما ورد هذا الأثر عن ابن عباس لكن لا يصح، لأن معناه يعني صحيح، ويعني يروى قال: إن الشياطين قالوا لإبليس: يا سيدنا ما لنا نراك تفرح بموت العالم. يعني الشيطان إذا مات العالم فإنه يفرح، أما إذا مات العابد قد لا يفرح، لكن الشيطان يفرح بموت العالم ويفرح بموته الزاهد، فسجدة لله عز وجل تؤثر في هذا الشيطان. فقال: انطلقوا، يعني انطلقوا وانظروا إلى عابد وانظروا إلى عالم، فاسألوا العابد واسألوا العالم. السؤال الذي طرح على العابد: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ هذا قدرة الله عز وجل التي يعني وسعت كل شيء، فهل يمكن لله عز وجل؟ العابد يعني استبعد هذا الأمر، كيف تكون هذه الدنيا كلها في جوف بيضة؟ فقال: لا. فقال الشيطان: أترونه كفر في ساعة؟ يعني لما ذكرت له هذا كفر بالله عز وجل، لأنه لم يؤمن بقدرة الله، وذلك لجهله بذلك. أما العالم فأجاب بأن هذه قدرة الله، والله على كل شيء قدير، إنما أمره أن يقول له كن فيكون. فقال إبليس: أترون ذلك لا يعدو نفسه، يعني لا يصلح غيره، إنما صلحه يكون مقتصرا على نفسه، بل قد يجهل بعض الأمور التي تجعله يعني يكون في عبادة مخالفة لله، مخالفة لشرع الله. أما الآخر فإنه يفسد علي عالما كثيرا. قال: وقال عبد الله بن وهب صاحب مالك: وكان أول أمري في العبادة قبل طلب العلم، فولع بي الشيطان في ذكر عيسى بن مريم كيف خلقه الله عز وجل ونحو هذا، فشكوت ذلك إلى شيخ فقال لي ابن وهب، قلت: نعم. قال: اطلب العلم. فكان سبب طلبي للعلم. وهذا عبد الله بن وهب الذي تقدم هو تلميذ الإمام مالك الإمام المصري عليه رحمة الله، قال يكون كان في أول أمره في العبادة، كان يتعبد الله عز وجل لكنه لم يطلب العلم بعد، فوقع في شيء من الشك ووقع في شيء من الحيرة، وبدأ يفكر في قضية خلق عيسى بن مريم، كيف خلقه الله عز وجل من غير أب. وهذا إذا كان الإنسان عالما فإن هذا الأمر لا يشك فيه ولا يجعله يفكر فيه، لأن الله على كل شيء قدير، وهذه قدرة الله عز وجل، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: فشكوت إلى شيخ، وهذا الشيخ لا شك أنه كان فقيها وكان عالما، لأنه نصحه بالابتعاد أو بعدم العبادة حتى يكون على علم وفقه في دين الله. فقال ابن وهب: قلت: نعم. يعني ناداه، قال: اطلب العلم. قال: فكان سبب طلبي للعلم، وهذا العلم يعني أصبح هذا من أئمة المسلمين عليهم رحمة الله. قال: ومن حديث ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العالم والعابد 100 درجة، بين كل درجتين حضر الجواد المضمر 70 سنة. نعم، يعني هذا لا يصح. نعم. قال: ومن دون ابن عون لا يحتج به. يعني ومن دون ابن عون، يعني قبل ابن عون، لأنه لم يريده بالإسناد إلى ابن عون، ومن دونه من الرواة لا يحتج بهم، أما من بعده من الرواة كابن سيرين وأبي هريرة فهم هؤلاء من الحجة. نعم. قال: وقال أبو جعفر: محمد بن علي بن حسين عالم ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عابد. نعم. ورواه أبو حمزة عن محمد بن علي. قال: وروى معاوية بن عمارة عن جعفر بن محمد أنه قال: رواية الحديث وبثه في الناس أفضل من عبادة 1,000 عابد. لأنها رواية الحديث هذه تقرب الناس إلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وتجعل الناس يعملون بأحكام الدين، فهذا لا شك أنه ينتفع بالناس كثيرا، بل ينتفع حتى راويه لأنه دل على هذا الخير العظيم. قال: وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو الفتح البخاري نصر بن المغيرة قال: قال سفيان بن عيينة قال عمر بن عبد العزيز: من عمل في غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. هذا الذي نراه في واقعنا، أن كثيرا من الناس يعملون ويتعبدون ويتزهدون ويتصوفون، لكنهم أجهل الناس بعلم الله بشريعة الله عز وجل، وأبعد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتراهم بجهلهم هذا يقترفون المخالفات الكثيرة ويبتدعون البدع الكثيرة، من يعني كل في كل يوم نسمع بدعة من البدع ومخالفة من مخالفات الشرع، وهذا كله بالجهل، خاصة إذا اتخذهم الناس وإذا اتخذ الناس هؤلاء الرؤوس الجهال ممن يستفتونهم ويسألونهم عن دين الله عز وجل، فهم لا يتورعون، بل عبادتهم لما كانت يعني بعيدة عن العلم فأصبحوا لا يتورعون عن الكلام في دين الله عز وجل بلا علم، فيضلون ويضلون، يضلونهم ويضلون غيرهم من الناس، ويوقعونهم في مخالفة الله عز وجل ومخالفة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيكون فسادهم أكثر من إصلاحهم وصلاحهم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.